ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فتعطيه الكريم يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وهو أحسن القائلين إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ويقول رسول البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما رجع. فعندما فات في زمن الصغار واذكر ذنوبك وفيها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت له سمعه. والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلم. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يزهر. الليل فعلا والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. أجمع الطيب الكريم من هذه الرحاب الطيبة العطرة نعود مرة أخرى لنزكيها نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة هذا البشير القرآن الكريم آيات بينات من آل الذكر الحكيم يتلوها عليهم علم من أعلام محافظة التقهرية والعالم الإسلامي والقارب بالتحدي الإذاعي والتلفزيون العرب بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي صاحب الفضيلة فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب القنطاوي الإذاعي المعروف لقب الناسمية مركز ومدينة المنصورة. ندعو الله لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدد يا رب. مش هو الوحدة. مش هو الوحدة. وما قدر الله والأرض جميعا ونوم في الخلف في الصور يبقى ما شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى سلم يا رب. سلم يا الله. مدد يا رب. وسيق الذين كفروا إلى جهنم. حتى سلام عليكم. عليك مولانا. الذي خلق Yeah. أكبر. الله عليك يا أحمد. Oh, Thank you. عليك يا سيدي. الله عليك يا سيدي. مدد مدد يا رب. مدد يا رب. ربنا وسعت كل شيء ربنا وسع كل شيء رحمة وعلما بالذين تابوا one time. بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي صاحب صاحب فضيلة فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي الإذاعي المعروف والخفيف الناسينية مركز ومدينة المنصورة. وقد حضرتكم على أحدث مكسرات الصوف ومحطات الديزل والحمارة في نفيسة إدارة مراجعة المأسي الشهير والقريب القصيدة مركز السكندرية بمحافظة التقاضية أخذ الفراشة الكبرى ومتعهد الحفلات على مستوى جمهورية مصر العربية والقيادة المكيفة إدارة خلفاء الحاج أحمد محمود بمدينة السكندرية بمحافظة التقاضية. وقد صحبتنا خلال هذه التلاوة القرآنية الإسلامية للخدمات المملوكية إدارة الإسلام الهلولي الشهير وخطيب الحصينة مركز السيد الزاوي بمحافظة التقاضية. إخوة الإيمان والإسلام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان الله الدوام.